تفسير الآية 83 من سورة يوسف، يقول تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. أي قال أبوهم يعقوب صلى الله عليه وسلم لما سمع حديثهم بعد عودتهم إليه، حيث اشتد حزنه واتهمهم أيضا في هذه القضية بناء على أن لهم جريمة سابقة مماثلة مع يوسف صلى الله عليه وسلم. ليس الأمر كما تدعون، وإنما الحقيقة أنه قد زينت وحسنت وسهلت لكم عقولكم، فاخترتم بتفكيركم الشري أمرا سيئا قبيحا مجرما ففعلتموه به، سيكشفه الله حتما قريبا. قوله تعالى: فصابر جميل، أي فصبري على هذا الاختبار من الله هو صبر جميل، أي مستسلم لأمره تعالى، ليس فيه أي رفض أو ضجر أو سخط داخلي أو شكوى لأحد، مع كل الرضا والتوكل والاعتماد عليه وحده ودعائه، فهو الذي يستعان به دائما في كل الأحوال، خاصة عند الشدائد. وعلى الصبر على ما تصفون وتذكرون لي من ادعاءات، وهو صبر إيجابي ليس سلبيا، حيث فيه اتخاذ كل الأسباب الممكنة لمقاومة ما حدث وتخفيف الأضرار وتحسين الأوضاع وعلاج الأسباب والبحث عنه وعن يوسف قدر المستطاع. قوله تعالى: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أي لعل الله أن يحضرهم لي جميعا، يقصد أبنائه الثلاثة يوسف والأخوين الأكبر الذي بقي بمصر والأصغر الذي أخذ عبدا لملكها، فإني أدعوه مترجيا إياه برحمته وقدرته وتوفيقه وتيسيره، متمنيا آملا تحقق ذلك. هذا ولفظ عسى حينما يأتي في القرآن الكريم فإنه يعني حتمية التحقق، لأنه صدر من الخالق الكريم العظيم مالك الملك الذي لا يمكن أن يعطي أملا لأحد بشيء ثم لا يعطيه إياه، فهذا ليس من صفات الكرماء. وإذا كان كثير من كرماء الدنيا يفعلون ذلك، فالأولى بالله الذي له الكرم كله أن يفعله. لكن اللفظ في ذات الوقت يفيد الاحتمالية والأمل في التحقق من البشر من أجل التشجيع والدفع لهم ليكونوا كلهم دوما كذلك، حريصين على دوام التواصل مع ربهم والاستعانة به والتوكل عليه والشكر له والصبر الجميل لو نزلت بهم شدائد، ليسعدوا بذلك في الدارين. قوله تعالى: إنه هو العليم الحكيم، أي لأنه تعالى هو وحده لا غير الذي له كل صفات الكمال الحسنى، ومنها أنه العليم يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه، بحالي وبكل شيء في كوني وبكل ما يصلحنا ويكملنا ويسعدنا في الدارين، وبمن يستحق خيرا ومقداره على حسب اجتهاده فيوفقه وييسر له أسبابه، ومن لا يستحقه وبمن يشكر ويحسن فيزيده، ومن لا يشكر ويسيء فلا يزيده، وهو الحكيم في كل تصرفاته، يضع كل أمر في موضعه الصحيح بكل حكمة ودقة دون أي عبث.